النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس ليدعو الله لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم في حياته. فلو كان التوسل بذاته مشروعا فذاته موجودة قبل موته وبعد موته، ولكن الدعاء ليس موجودا، فالإنسان إذا مات انقطع عمله كما في الحديث الأنبياء وغيرهم ينقطع عملهم إلا ما قدموه في حياتهم من صدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو لهم. نعم. قال: وكذلك حديث أعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. جاء رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يصلي وأن يدعو الله أن يستجيب دعاء نبيه فيه وأن يشفعه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو الله هو لنفسه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع له الأمران، دعاؤه لنفسه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فقبل الله هذا الدعاء ورد عليه بصره. فهذا من مثل قول عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه صلى الله عليه وسلم يوم أن كان حيا. نعم. ثم قال: يا محمد، يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه فيا. فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله: يا محمد، يا نبي الله، هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. قول الأعمى يا محمد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمعه، قد يكون بصوت منخفض، هذا من باب استحضاره في ذهنه، استحضار النبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه. كما أننا نقول الآن في صلاتنا في التشهد الأخير: السلام عليك أيها النبي، في التشهد الأول والأخير: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فهذا خطاب الاستحضار وليس خطاب الحضور، وإنما هو استحضار الشخص في الذهن. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.